وكتبت على ورقتي التي معه نحو 30 ورقة سماها معه طلبة الانتصار. وبعد ذلك طلب مني بعض الإخوان بيان معنى بعض أبيات بالبردة والتصوير. وبعد ذلك طلب مني بعض الإخوان بيان معنى بعض أبيات بالبردة والاشتغال والرجل المذكور. فكتبت عليها قدر ورقتين فاشمعز بعض المخالفين لسلم في قلبه ما شرى على ما كتبته بكتب ورقه متضمنه شركا عظيما. فكتبت على كلامه قدر ثلاثه كرائس وهم قد رفعوا جواب الاول والثاني الى كبيرهم إلى كبيرهم داود المذكور مستنصرين به. فقام وقعد وجد واجتهد في البحث عن الأوراق التي اعترى فيها أداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. جد فقام وقعد وضح شوي فقام وقعد وجد واجتهد في البحث عن الأوراق التي اعترى فيها أداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما دعا إليه من التوحيد. فحصلت منا بلاني جملة منا فاستمد منا وزاد من عنده فضائح وضاعها في تسويه هذا الذي عثرنا عليه فيه ترويج ترويج على الجهال. فرأيت أنه يتعين على مثله بيان تلبيسه وتمويهه لعل الله أن يحشرنا في زمرة الذين ينقون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبتدين وتأويل الجاهلين. ذكر المعتلم في أول تسويته بأننا نكفر من كانت المردة عنده ومن قرأها ومن سمعها وأننا نبيح قتله. وهذا من أول كذبه وافترائه. وزعم أن ما كتبناه متضمن لتنقيص الرسول صلى الله عليه وسلم. وسلبوا في ذلك عباد المسيح لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته قالوا فنقص المسيح عليه السلام ونحن انما نهينا عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه بقوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم وقوله ما احب ان ترفعني فوق منزلتي التي انزلني الله وقوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد وقوله للذي قال ما شاء الله وشئت اجعلتني لله ندا. واما ما ذكره هذا من مدحه نفسه وتزكيتها بدا والعلم وذمه المخالف وتجهيله فالعاقل ما يغتر بذلك بل يقوم لله وينذر لنفسه ويتامل ما يورد من الحجج ولا يقلد. فان التقليد لما يجوز في هذا الأصل العظيم قال وقد روى هذه القصيدة مع الهمزية جماعة من العلماء وشرحها بعضهم ولم يفهموا منها محذورا. فنقول كما قال الأئمة الأعلى كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يلزم أن كل من روى كتابا أو قصيدة أن يكون مستصحبا لكل ما روى. وذكر ممن روى البردة أبو حيان والبيضاوي والمحلى وابن حجر العسقلاني وكذا القسطلاني. فيقال له تفسير الثلاثة للقرآن موجود وكذا شرح البخاري هل تجد في شيء منها ما يمكنك يشبهك به على الناس بما يوافق الأهواك الباطلة من أن علم اللوح والقلم من علوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخفى عليه شيء من دوائر القلوب كما في بيت الأنبياء من قوله وليس يخفى عليك من قلب داود. وإن الدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم وأنه يطلب منه يوم الإنقاذ من عذاب الله والألم وأن ما جاز طلبه منه في حياته جاز طلبه منه بعد موته وأن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بطلب حاجاتهم من الأموات والغائبين وغير ذلك من دعائهم الباطلة. ولم تجد في كتب المذكورين وغيرهم من العلماء المحققين إلا ما يبطل حجته، بل يوجد في كلام كثير ممن ليس من أهل العلم المعروفين فيه شيء كثير تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القلة والقلة حتى لو دخلوا جحر الضرب لدخلتموه. قال المعترف: عصر الناظم متقدم على عصر ابن تيمية، ولم ينقل عن ابن تيمية الإنكار عليه. قلنا: إن كان مضمون هذا قد بلغ الشيخ فهو ممن عنا بقوله. والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم بعد موته ونقودا في كلام بعض الناس. ومحمد بن عمان وأمثالهما قال: وهؤلاء لهم صلاح الليل، لكن ليسوا من أهل العلم، بل جروا على عادة من يستغيث بشهدين عند الشدائد ويدعو. وقد يكون الموصيري وغيرهم ممن أراد بقوله وأمثالهما. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا في الرد على من جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقرر على ذلك من الشرك. قال رحمه الله: وقد طاب هذا بجوابه عن الذي أجاز فيه الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم على علماء مصر ليوافقوه واحد وليوافقوه واحد منهم، فما وافقوه وطلب منهم أن يخالف الجواب الذي كتبه كما خالفوا، مع أن قوما كان لهم غرض وفيهم جهل بالشرع قاموا في ذلك قياما عظيما، واستعانوا بمن له غرض من ذوي السلطان مع ذرة عصبيتهم وكثرة جمعهم وقوة سلطانهم ومكايدة شياطينهم انتهى. فهؤلاء علماء مصر في ذلك الزمان لم يخالفوا ما كتبه الشيخ، فعدم مخالفتهم دليل موافقة، لا سيما وحال أكثر عن ذلك الزمان مع الشيخ ومخالفتهم له في أشياء غير ذلك معلومة. فلو رأوا المخالفة في هذه المسألة مسارا لبادروا وأظهروا ذلك. قال البغدادي متعبا على ما كتبناه. محمد بن عمان أبناءنا من شيوخ الشيعة. لا صلاة في نفسه لكن معتقد الشيء. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: قال البغدادي معترضا على ما كتبناه على قول الناظم: فإن وجودك الدنيا وضرتها. وقال: ومن قال لك إن الدنيا والآخرة لغير الله ومن قال لك إن الدنيا والآخرة لغير الله فلا يجوز أن الله يعطي الدنيا لأحد وهو يجود بها أو منها، أو ليس كل الوجود لله وقد ملكه لعباده، فما هذا الاعتراض الفاسد؟ قال: وقد ورد أن الدنيا والآخرة خلقتا لأجله، وورد في البخاري أنه أكرم من الريح المرسلة، فماذا يضره لو كرم بمال ربه وهو حبيبه الأعظم. انتهى. فنقول: هل يشك أحد في جوده صلى الله عليه وسلم؟ فهو أجود الناس وأجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. والمعترض حرف قول الصحابي وهو ابن عباس في قوله رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل: أجود بالريح، أجود بالخير من الريح المرسلة. فحرفه المعترض وقال: إنه أكرم من الريح المرسلة. وقوله: فلا يجوز أن الله يعطي الدنيا لأحد وهو يجود بها أو منها، يعني أنه يجوز أن الله يعطي الدنيا كلها لإنسان وذلك الإنسان يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وهذا لا يليق به سبحانه أن يجعل رزق العباد عند غيره بحيث يصير ذلك الغير هو مقصودهم الذي يرغبون إليه ويسألونه قضاء حوائجهم ومقتضى قول الناظم فإن من جودك الدنيا وذرتها أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جاد بهما لأن الله أعطاه ذلك ليجود به على عباده بل مقتضى كلامه وإن لم يرده أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاد على أهل الدنيا بإعطاء ما يحبون ويجود على أهل الجنة بها وقوله أوليس كل الوجود له وقد ملكه لعباده فهذا كلام باطل لأن الوجود يتناول كل موجود من ذلك الجنة والنار والسماء والأرض والعرش والكرسي والحجر وغير ذلك وغير ذلك من العالم العلوي والسفلي مما لا يعلمه إلا الله ولم يملكه لأحد من عباده بل لم يملك عباده من الوجود إلا النذر القليل قوله وقد ورد أن الدنيا والآخرة خلقتا لأجله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث لا يصح والله سبحانه قد أعلمنا بالحكمة في خلق هذه المخلوقات كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فأخبر سبحانه بالحكمة في خلق هذه الأشياء وأنه إنما خلقها للحكم التي ذكرها لا لأجل أحد من عباده مع أن هذا الحديث لو صح لم يكن فيه حجة ولا شبهة يستأنس بها لما إن ادعاه مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه وسيلة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين ولكنه نهى عن الغلو فيه فقال لا تطعوني كما أطرت النصارى ابن مريم وقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقول المعتري فما يضره لو كرم بما لربه مقتضى هذه العبارة أن يتصرف في خزائن رب سبحانه لأن التصرف والتكرم بما في يده ليس مختصا به صلى الله عليه وسلم لأن كل أحد يتصرف فيما أعطاه الله وملكه والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتصرف بما كتبه يضعه حيث أمره ربه قال صلى الله عليه وسلم إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع كما أمر وقال في حكم الزكاة إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره حتى حكم وفيها فجزأها ثمانية أجزاء وقول الناظم إن من جودك الدنيا وبركاتها من هذا هو أن البغدادي يقول على أبيات البرجة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلو الحادث العمري وهو طبعا قدر البغطين وقال البغطين من هذا رد أيضا علي بأن قال كيف تنكر علي قول البردة لأنه خمس هذا الأول يا أكرم الخلق والرسول هو أكرم على أكرم الناس وجعل أنه أكرم من الريح المرسلة وما يظن أن الله ملك الدنيا وأنه يتصرف فيما لربه يقول المصنف هنا أولا حرفت الحديث، فإن الحديث ليس فيه أن الرسول أكرم من نبينا موسى، إنما هو أجود، هذا الذي من نفس الحديث، ففرقا بين أجود وبين أكرم. ولكن هذا شأن أهل البدع، يحرفون الكلمة عن مواضعها ويغيرون على حسب مشتهياتها. ثانيا قولك إن السماوات والأرض خلقت لأجله، لأنه يقول له هذا لا، هذا باطل، ما خلقت السماوات والخليقة لأجل محمد أبدا، لا يصح هذا شيء، إنما خلقت لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مثل لأجل محمد، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لم يقل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن من أجل محمد، إنما خلقها لهذه الحكم التي أشار إليها رب القرآن، فبطل قوله. أما قوله أن الله وما يمنع من أن الله يعطي شخصا الدنيا كلها ثم هذا المعطى يتصرف حيث شاء، فإن الله أعطى محمدا للدنيا فهو يتصرف، فيقول المصنف لا هذا باطل، حاشا أن الرب يعطي عباده رزقهم ويحصرها على شخص بحيث ينتمون إلى هذا الشخص ويطلبون منه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أرزاق عباده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والرسول معترف بهذا، قال إنما أنا قاسم أضع حيث أمرني الله، ولا يمنع ولا يعطي إلا حيث أمره الله، وهو قاسم من جهة الله لا يرى إلا حيث أمره الله، ولو بعيد أن الله يجعل الدنيا عند شخص ثم يجعل العباد كلهم ينتمون إلى هذا الشخص ويطلبونه. هذا ثم وقوله وما يظن أن أكرم الخلق عليه يتصرف في مال ربه، وهذا غلط، كيف يتصرف في مال ربه؟ الذي للرب الجنة والنار والعالم كله، فهل الرسول يتصرف في كله؟ بل ما هو أبسط من هذا كالزكاة، فإن الرسول يقول تولى قسمتها من فوق سبع سماوات، لم يكن قسمتها لا إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى غير ذلك. هذا هو معنى سبع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقول الناظم إن من جودك الدنيا وضرتها، أي من عطائك وإنعامك وإكرامك الدنيا والآخرة، وهذا كلام لا يحتمل تأويله بغير ذلك. ووازن بين قول الناظم من جودك الدنيا وضرتها وبين قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الآية. قال ابن كثير قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي خزائن رزقي فأعطيكم ما تريدون، ولا أعلم الغيب فأخبركم بما غاب مما مضى وما سيكون، ولا أقول لكم إني ملك لأن الملك يقدر على ما لا يقدر عليه الآدمي ويشاهد ما لا يشاهده الآدمي. وقال تعالى قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال ابن كثير أمر الله نبيه أن يخبر بتفويض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل إلا ما أطلعه الله عليه، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يقلعه على ما يشاء من غيبه. قال والأحسن في قوله تعالى ولو كنت أعلم غيبا استكثرت من الخير، ما رواه الضحاك عن ابن عباس من استكثرت من الخير أي من المال، وفي رواية لا أنت اشتريت رخيصا ما أربح فيه فلا أجمع شيئا إلا رمست فيه ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى وقال آخرون معنى ذلك ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجيبة من السنة المحصية ولوقت العلاء من الرخص. وقال ابن زيد رحمه الله فما مسني السوء لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتخذته. وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء. قال المعترض على ما كتبناه على قول الماضي ومن علومك علم اللوح والقلم. قال المعترض على ما كتبناه على قول الماضي ومن علومك علم اللوح والقلم. وقال قد قال الشراح المراد باللوح ما يكتب فيه الناس وبالقلم ما يكتبون به. قال ويحتمل أن يكون المراد باللوح اللوح المحفوظ ولا يلزم على هذا الاعتراض الذي قاله هذا الرجل لأن مراده علم اللوح غير الفواتح الخمس. قال على أن قوله علم اللوح الإضافة فيه جنسية أي بعض علم ما في اللوح والجنس يصدق على بعض الأفراد إلى أن قال بل ولو لم نقل هذا لم يلزم هذا الاعتراض لأن فواتح الغيب الخمس لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح إلى أن قال. فتبين من هذا أن أم الكتاب غير اللوح المحفوظ بل هي أصل اللوح انتهى. قوله إن الشراح قالوا المراد من اللوح ما يكتب فيه الناس وبالقلم ما يكتبون به فقال هذا بعيد من مراد الناظم ومن مقتضى لفظه لأن ألف اللوح والقلم من عهد الذهن لا يقع في ذهن السامع غير اللوح المحفوظ والقلم. والقلم الذي جرى بالمقادير وكونه بعيدا من مراد الناظم في هذه الحال لأنه بالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإطرائه فلما وصفه بكون الدنيا والآخرة من جوده فتعدى في وصفه بالجود ناسب أن يصفه بسعة العلم. ولو أراد أقلام الناس لم يخص لان واحدا يأتي بلفظ يعم ما يكتمون فيه من لوح وقرطاس وغيره. وأيضا فالناس يكتمون بأقلامهم الحق والباطل ويكتمون الكفر والسحر والشعر وجميع العلوم الباطلة مما ينزه رسول صلى الله عليه وسلم من إضافته إليه. ويكتبون بعد موته صلى الله عليه وسلم الرسائل والندى والمداينات وغير ذلك مما يقع في غده وذلك من الخمس التي لا يعلمها إلا الله. وقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تجري نفس ماذا تكسب غدا. وقوله ويحتمل أن المراد اللوح المحفوظ ولا يلزم على هذا اعتراض معترض لأن المراد علم اللوح غير الفواتح إلى قوله وهذه الفواتح لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح إلى قوله فتبين بهذا أن أم الكتاب غير اللوح بل هي أصل اللوح لم يذكر ما يبين ذلك وإنما هو مجرد دعوى كاذبة. وذكر ما ذكره البغوي عن عكرمة عن ابن عباس قالهما كتابان سوى أم الكتاب وهذا حجة عليه لأنه ذكر كتابين غير أم الكتاب بل كلامه يدل على أن اللوح الذي ذكر صفته هو أم الكتاب لأنه لما ذكره قرأ عنده أم الكتاب. الظاهر أن هذا إشارة إلى أن هذا اللوح الذي وصفه هو أم الكتاب لم يقل أن اللوح المحفوظ غير أم الكتاب. وما ذكره عن عطاء عن ابن عباس لم يقل فيه أن اللوح المحفوظ غير أم الكتاب. والمعترم يرى البغوي قد جزم عند قوله سبحانه وعنده أم الكتاب بأن أم الكتاب هي غير اللوح المحفوظ. وقال البغوي أيضا في قوله سبحانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال هو الذي يعرف باللوح المحفوظ وهو أم الكتاب ونسخ الكتب محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان. وقال أيضا في قوله سبحانه وتعالى وأنه يعني القرآن في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. قال قتادة رحمه الله تعالى أم الكتاب أصل الكتاب وأم كل شيء أصله. قوله لدينا أي القرآن مثلة عند الله في اللوح المحفوظ والله أعلم. أحسن مراد هذا تأويل من ابن جرجيش على جهة البوصيري ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول المراد علم اللوح هي ألواح الناس وأقلام الناس، ليس المراد هو اللوح المحفوظ ولا القلم الذي كتب وجرت به المقادير، أن هذا مراد البوصيري. بلطي رد عليه قال لا، أولا هذا غير مراد، يقول لك إن ألواح الناس وأقلام الناس، لأن قال بعد هذا من علومك علم اللوح والقلم، فهو يتكلم عن العلم، وأما ألواح الناس فيها الحق وفيها الباطل وفيها المداينات وفيها السحر وفيها الشعوذة وفيها جيل وشيء. فالشيخ الرسول منزه عن هذه العلوم السيئة الفاسدة. هذا حسب. نعم صحيح. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وقال البغوي أيضا في قوله سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هو اللوح المحفوظ وقال الواحد وإنه في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ. وقال الواحد وإنه في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ. قال الزجاج أم الكتاب أصل الكتاب ورسم كل شيء أمه. قال والقرآن مثلة عند الله في اللوح المحفوظ. قال والقرآن مثلة عند الله في اللوح المحفوظ. قال والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ كما قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الواحدي على قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ عند الله وهو أم الكتاب منه نسخ القرآن والكتب وهو الذي ورث من لوح المحفوظ من الشياطين ومن الزيادة والنقصان. وقال ابن كثير رحمه الله وإنه أي القرآن في أم الكتاب أي اللوح المحفوظ. قال ابن عباس ومجاهد لدينا لعلي حكيم. وقال في قوله سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي وجميع الكائنات مكتوب مسطور في لوح محفوظ. والإمام المبين هنا هو أم الكتاب. قاله مجاهد وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم انتهى. وقال البيضاوي وعنده أم الكتاب أصل الكتب وهو اللوح المحفوظ إذ ما من كائن إلا وهو مسطور فيه. وقال في قوله سبحانه وإنه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ فإنه أصل لكل الكتب السماوية لدينا العلي الحكيم. وقال النسفي أم الكتاب أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ لأن كل كائن مكتوب فيه انتهى. والمراد بذكرنا كلام المفسرين رحمه الله تعالى وبيان إجماعهم على أن اللوح المحفوظ هو أم الكتاب وهو نص حديث عمران بن حصين الآتي قال وكتب باللوح المحفوظ كل شيء تبين كذب هذا وجرأتي في جزمه بأن أم الكتاب غير اللوح المحفوظ مع أن هذا لا ينفعه لو سلم له لأن الكل جرى به القلم فيدخل في قول الناظم ومن علومك علم اللوح والقلم. وقوله إن الإضافة في قوله علم اللوح والقلم جنسية والقلم جنسية أي بعض علمنا في اللوح والجنس يسلط على بعض أفراده فيقال علم بعض ما في اللوح لا يختص به صلى الله عليه وسلم بل يشارك في ذلك غيره من الأنبياء وغيرهم من آحاد الناس من كل من علم شيئا مما جرى به القلم مع أنه لا يصح عن كلام الناظم على ذلك ولا يحتمله لأنه قال ومن علومك علم اللوح والقلم فمن في كلام الناظم التبعيض فمقتضى النص أن عم اللوح والقلم بعض علومك وزعم بعض المنازم أن من في قول الناظم من جودك ومن علومك إلى آخره أنها لبيان الجنس وبينا غلطه في جوابنا السابق ولو سلم أنها لبيان الجنس مع أنها لا تسمح بذلك فالمعنى على ذلك أن علومك هي عين علم اللوح والقلم لا وعلم اللوح والقلم لا تكسر عنها لأن هذا هو معنى من البيانية وكلام الناظم خطأ على كلا التخبيرين ومما يبين أن مراد الناظم إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الغيب قوله في الأمزية بحق النبي صلى الله عليه وسلم وليس يخفى عليك بالقلب داؤه فوصفه صلى الله عليه وسلم بالعلم بجميع أدواء القلوب وعللها لأن قوله داء نكرة في سياق النفي فتعم جميع ما اختلط عليه القلوب وهذا مما اختص به الرب سبحانه قال تعالى يعلم السر وأخفى وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقال يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور والآيات في هذا كثيرة معلومة وقد قال سبحانه وتعالى في آخر ما نزل من القرآن وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم وقال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع قال القاضي عياض قال القاضي عياض في الشفاء على هذا الحديث وتجري أحكامه عليه السلام على الظاهر ولو شاء الله لأطلعه على سرائر عباده ومخبآت ضمائر أمته إلى أن قال وكان ذلك من علم الغيب الذي استأثر به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من أطاع من رسوله فيعلمه منه ما شاء ويستأثر بما شاء ولا يقدح هذا في نبوته ولا يفصم عروة من عصمته وخفي عليه قوله وخفي عليه صلى الله عليه وسلم حال أهل الإفكاء التاجاهم خبر من الله ويخفى عليه صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة يطول عدها حتى يأتيه الوحي بخبرها وقال صلى الله عليه وسلم إنه سيجاء برجال من أمتي يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك ثم قال المعتذر وهو أي الناظم أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم ومراده بتعليم الله له ثم قال بعد ذلك ما المانع أن يكون من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم فالعجب من تناقض هذا المبطل ادعى أولا أن المراد باللوح والقلم ألواح الناس وأقلامهم ثم ادعى أن الإضافة جنسية ثم اعترف بأن الناظم أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم ثم قال فما المانع أن يكون من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم قال وهذا الذي قررناه بناء على أن الله تعالى يطلع نبينا وغيره على الخمس قال فهناك نقول من اطلعنا على كلامه وذكر أشياء ليس فيها ما يستأنس له به فضلا عن أن يكون حجة وإنما أكثر من النقول للتمويه والترويج على الجهال ومنها ما هو حجة عليه كنقله عن شرح المشكاة لعلي القاري على قوله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس أي لا يعلم تفصيله إلا هو ولا يعلم جمله بحسب خلق العادة إلا من قبله وقال في شرح قوله في خمس لا يعلمهن إلا الله فإن قلت قد أخبر الأنبياء بكثير من ذلك فكيف الحصر قلت الحصر باعتبار كلياتها دون جزئياتها قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول انتهى. وهذا حجة عليه لأننا لا ننكر أن الله يطلع الأنبياء على أشياء من الغيب معجزة لهم ويكشف لبعض أتباعهم شيئا من ذلك كرامة لهم، وإنما ننكر القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم جميع ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ. ومن ذلك مفاتح الغيب الخمس، وأنه صلى الله عليه وسلم يعلم جميع ما احتوت عليه القلوب بقوله وليس يخفى عليك بالقلب داء. واستدل المعترض بقوله سبحانه وتعالى. بارك فيك. شكرا. الله يجزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة كم؟ استدل المعترض. 112. كل كم؟ 120. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: واستدل المعترض بقوله سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وبقوله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وليس في ذلك له حجة بل يعني هذا من أدلة داود. يقول إن الرسول يعلم الغيب ويطلع على المغيبات بدليل قوله تعالى: إلا من عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. فهذا الاشتناء يؤمن بأن عنده علم من علم الغيب، وبدليل قوله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يعني يطلعهم. فيكون على هذا ان الرسول يعلم الغيب، ومن علمه الغيب ان الدنيا والاخره بيده يوم القيامه، بيده والدنيا والاخره ايضا بيده يوم القيامه، وانه يعلم من يدخل الجنه ومن يدخل النار، وانه يسال وانه يطلب من دون الله. نعم. وليس في ذلك له حجة بل هو حجة عليه. ومعنى الآيتين عند جميع المفسرين أن الله سبحانه يطلع رسله على ما يشاء من الغيب آية له ومعجزة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك ما لا يحصى ولا يشك فيه مسلم. واحتج المعترض بما عن المدابر، يعني أجاب المصنف هنا عن قول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من اطلع. قال: لا، ما لك في هذا دلالة؟ نعم، يطلع الله نبيه بل الأنبياء، ولحال نبينا الحظ الأول يطلعهم على الغيب من الأمور التي يخبرون بها مما ستقع في المستقبل دلالة على نبوتهم، مثل إخباره صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بأن الشجر يقول: يا مسلم تحت يهودي تعالى اقتلوا إلا شجر الغرقد. ومثل إخباره بأن آخر هذه الأمة يلعن أولها. ومثل إخباره أيضا بشيء من المغيبات التي وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم من انتصار المسلمين وظهور الدعوة وما أشبه ذلك. لا أنه يطلع على الغيب، غيب الآخرة وغيب كل ما يقع، إنما الشيء الذي يطلعه الله عليه كدلالة وعلامة على نبوته مما قد وقع وأخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. واحتج المعترض بما عن المدابر فقال: قال العلامة احتج. واحتج المعترض بما عن المدابر. نعم. فقال: قال العلامة المدابر في حاشيته على شرح الأربعين لابن حجر: والحق كما قال جمع أن الله لم يقدر نبينا عليه الصلاة والسلام حتى أطلعه على كل ما أبهمه عنه، إلا أنه أمر بكتب بعض وإعلام بعض انتهى. قلت: قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن بعض أهل زمانه أنه ادعى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة عظيمة تعارض نصوص القرآن والسنة الصحيحة الصريحة وتخالف ما عليه الصحابة والتابعون والعلماء بعدهم. يحتاج مدعيها إلى دليل واضح ولن يجد إلى ذلك سبيلا ولا شبهة معه، وإنما هو مجرد دعوة كاذبة. جمع مدعيها بين رد نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء وبين افتراء الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال المموه وقد أشار النووي. يقول معنى هذا، يقول المعترض إن المدابغي ذكر في حاشة الأربعين شرح النووي بن حجر أن الله لم يقبض الرسول إلا بعد أن أطلعه على جميع المغيبات كلها، فأباح له بأن يبدي بعض الشيء ولا الشيء الآخر يكتمه، وإن جميع المغيبات كلها اطلع عليها الرسول. فالمصنف هنا يقول كذبت يا أخي، من لك هذا؟ فإن الصحابة والتابعين لم يعرفوا شيئا من هذا، ولم يقولوا إن الله أطلع نبيا على جميع المغيبات كلها، بل هذا مخالف لنصوص القرآن. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا نص قاطع في أن المغيبات يعلمها إلا الله. وأما الشيء الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه تأييدا لنبوته ودلالة على معجزات، هذا نعم. وقول كل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فكيف تقول إن الله لن يكون الرسول إلا بعد أن أطلع على جميع المغيبات، أبدى منها ما أبدى وكتم ما كتم.